أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات. في هذه الحلقة أبين وقت الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وقد جاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة تبين وقت الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وفيه: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس إلى أن قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. أخرجه البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد دلت هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين اثنين: الأمر الأول الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة للحاج، الأمر الثاني الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما في باقي أيام السنة. وقد اشتملت هذه الأحاديث على مسألتين اثنتين: المسألة الأولى وقت الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة للحاج، فقد أجمع أهل العلم على أن وقت الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة للحاج يكون في وقت الظهر، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن رشد وابن حجر والعيني وغيرهم. المسألة الثانية وقت الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بغير عرفة لمن يرى مشروعية الجمع بينهما بخلاف من لا يرى مشروعية ذلك كالحنفية، فالحنفية رحمهم الله لا يرون الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ولا المغرب ولا العشاء لغير الحاج في يوم عرفة وليلة مزدلفة. اختلف أهل العلم القائلون بمشروعية الجمع في وقت الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بغير عرفة على قولين: القول الأول يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر مطلقا جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا قول جمهور أهل العلم من الخلف والسلف، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الثوري وإسحاق وغيرهما، وهو ترجيح ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. القول الثاني يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم فقط، ولا يجوز جمع التأخير، وهو قول لمالك ورواية عن أحمد، والراجح هو القول الأول، الجمع بين صلاتي الظهر مطلقا جمع تقديم أو تأخير. فهو صريح حديث أنس بن مالك في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فجمعه صلى الله عليه وسلم هنا في وقت العصر، وهو جمع تأخير، وكذا الأحاديث الأخرى التي في معناه، فهي نص في محل الخلاف. فيجوز للمسلم إذا سافر أو إذا كان ممن يجوز له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أن يصلي كيف شاء، إذا كان الأرفق بحاله أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر فله ذلك، وإذا كان الأرفق له أن يصلي الظهر أو العصر أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر بأن يؤخر الظهر فله ذلك. فهذا أمر جائز مخير فيه. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.